كعيد لا تقل لي في عاد نصنع بيتا. لا تدعني في انتظاري بينما تذهب أنت. لا تقل لي في دموع ليت حبي دام ليتا. يا حبيبا يدعي الحب لكي يقتل وقتا. كالحلم خيالا ليس يجدي ليس يجدي. لم تكن تصيل شكواي ولا ترحم وجدي. ثم هل تطلب مني أن أصون العهد وحدي؟ تنسى طول صبري وتخون العهد أنت. ضيعت شبابي في انتظاري وعذابي. الذي يطلب ودي دونه أغلق بابي. لم يكن يسمع قلبي قول أهلي وصحابي. هان الحب مهما قلت أعذارا وقلت. لم أكن أحسب أني سوف أبقى للتمني. حيث تلهو بشبابي وعلى غيري تغني. إن تكن تطلب حبي ما الذي يعصيك عني؟ أم ترى تحلم لا تراب أن نبني بيتا. وعدا قلته أمس لغيري. لا أريد اليوم وعدا قلته أمس لغيري. لا ولن أترك وعدا مثله يسرق قلبي. أترى تصبح قربي قبل أن يذهب صبري. فما